الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة وطعم جديد من مذاقات الخشوع، ونحن نعيش مع كتاب أسرار الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله، وكتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى مربط الفرس وإلى مقام في غاية الأهمية من كلام ابن رجب عليه رحمة الله عن الخشوع، فيقول عليه رحمة الله: وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه، فإذا خشع القلب تبعته الجوارح. قال: فإذا خشع القلب تبعته الجوارح والأعضاء، لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. في بعض الروايات: خشع لك ظلي وشعري، كل حتة فيك المفروض تخشع. لما عمالين نقول الخشوع مش بطقطقة الرأس بالقلب، الخشوع مش بالبكاء، لا ده بالقلب، ما بنقولش ان الجوارح ما بتخشعش، لا، الجوارح كلها بتخشع لكن بشرط انها تكون تابعة للقلب. خشوع التكلف كويس ان الانسان يحاول يدوق الخشوع، يحاول يجربه، يحاول يعيشه، ده كويس، لكن الخشوع الاكبر هو خشوع القلب. والخطر ان الجوارح اذا اشتغلت والقلب ما اشتغلش يبقى نفاق. قال ابن رجب عليه رحمة الله: ورأى بعض السلف رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقلت لحضراتكم العكس مش شرط، ممكن الجوارح تخشع فالقلب يتبعها، لكن ممكن جوارح تخشع والقلب لا يطاوعها، لأن القلب معلق بالدنيا، معلق بالفتن، معلق بالشهوات، فلا يخشع أبدا. في اللحظة دي ممكن يبقى الخشوع ده خشوع النفاق، صح، الخشوع في القلب، لكن الخشوع اللي في القلب ده لازم تتبعه الجوارح، لازم الجوارح كمان تقول سمعا وطاعة يا قلب، فتخشع لله رب العالمين. قال عطاء بن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه قال: الخشوع خشوع القلب، وألا تلتفت يمينا ولا شمالا. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. يبقى الخشوع في القلب وفي اللسان وفي الجوارح كلها. قال ابن شوزب عن الحسن رحمه الله: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا به الأبصار. عرفت ليه مش عارف تغض بصرك؟ عشان ما بتغضش بصرك في الصلاة، عشان بصرك مش ملكك، علشان عينيك زيغة، عينيك زاغت ليه؟ على النساء وعلى الفتن وعلى الشهوات، عشان قلبك مش خاشع، عشان بصرك مش خاشع فعمرك ما هتبقى خاشع حتى في الصلاة. يبقى في علاقة بين غض البصر وما بين الخشوع في الصلاة. عشان كده رب العالمين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى في علاقة بين الخشوع وإن الإنسان يتجنب اللغو واللهو. اللي بيعرض عن الحاجة الحرام بيعرف يخشع ويدوق الخشوع. أخبار غض البصر إيه؟ تيجي نسأل الناس السؤال ده، نسألهم عن غض البصر، نشوف الناس بتغض بصرها ولا لأ. مش عارف هنسأل ازاي السؤال ده، بس خلينا نسأل الناس نشوف هيقولوا ايه. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. بتغض بصرك ولا ما بتغضش بصرك؟ لا طبعا، عشان ما اكدبش على حضرتك يعني لا، وببص بس ما بتكلمش غصب عنها. ابصلها هي لو محترمه مش ابصلها، غصب عني ان انا مش ابصلها. مش كل البنات. بغض المرة الأولانية، لازم نغض البصر الى حد ما. ساعات وساعات، مش دايما. مش دايما هو بصراحة، ساعات مش على طول، على حسب البنت يعني. لو بنت يكون مثلا يعني هي مستفزة ان انا ابصلها فانا غصب عني بلاني ببصلها. لو هي مثلا محتشمة عمري ما ابصلها، ابصلها ليه؟ بس الصراحة لا، ساعات وساعات. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم متعنا بالصلاة يا رب، اللهم غض لنا أبصارنا عن الحرام يا رب. مش قلت لحضراتكم إن هي الدنيا بايظة على بعضها، هي منظومة بايظة، إن الواحد مش عارف يخشى عليه، مش عارف يخشى عليه عشان مش بيغض بصره، ومش عارف يغض بصره ليه؟ عشان مش خاشع. هما الاثنين لهم علاقة ببعض. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. في علاقة بين العفة وبين الخشوع، في علاقة بين غض البصر والخشوع. كلهم بيودوا على بعض، كلهم بيعينوا على بعض. مش عارف تخشع علشان ما بتغضش بصرك عن الحرام، ومش عارف تغض بصرك عن الحرام عشان ما بتخشعش في الصلاة. يبقى لازم تفكر في موضوع الخشوع ده، لازم تفكر في موضوع غض البصر ده، لازم تحطهم في دماغك الاتنين مع بعض. هتعرض عن اللغو، هتعان على الخشوع، وهتجد حلاوة الخشوع في الصلاة. اللي يمشي في الشارع يغض بصره، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كف بصره عن امرأة وهو يستطيع أن ينظر إليها، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يبدله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. شفت علاقة الخشوع بغض البصر؟ شفت علاقتهم ببعض؟ مش عارفين نصلي عشان عينينا متبحترة. ما ينفعش حضرتك تتابعي فوازير ومسلسل، ومسلسل تركي ومسلسل هندي ومسلسل مصري ومسلسل خليجي، وبعدين تقولي مش عارف اخشع في الصلاة. هتخشع ازاي وامتى وفين؟ شفتي كم واحد يفتنك وبعدين عايزة تخشعي؟ شفتي كم واحدة تفتنك وعايزة تخشعي؟ قعدت ولادك يتفرجوا على ايه وبعدين بتحلمي بالخشوع؟ لا، الخشوع مش هيجي، الخشوع كده مش هيجي، لان في علاقة في غاية الاتصال بين غض البصر وبين الخشوع. في علاقة في غاية الاتصال بين الخشوع وان الانسان يراعي للبصر حقه. اللهم ارزقنا غض ابصارنا عن الحرام يا رب، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب. اللهم كف ابصارنا عن الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. بيقول كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاة. هو ده بقى اللي هيعرف يطقطق رأسه صح مش تمثيل، هو ده اللي هيكون بصره محل السجود بصدق مش نفاق. مين؟ الخاشع الخاشع. أصل النظر في الأرض ده في الصلاة أدب. أرأيتم إلى شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن النظر إلى السماء في الصلاة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن النظر إلى السماء في الصلاة لا ينتهن أو ليوشكن الله أن يذهب بأبصارهم. إيه ده؟ البصر في الصلاة ده أدب، أدب الصلاة أن ينظر المرء محل سجوده. وحين ينظر الإنسان محل سجوده فإنه لا يستطيع أن يرفع بصره، لأن الذي يرفع بصره هو صاحب الحق. أما أنا فصاحب ذنب لا صاحب حق، فكيف أرفع رأسي وأنا صاحب ذنب لا صاحب حق؟ وهكذا. فحين يطأطئ الإنسان بصره في الأرض يستشعر لذة الوقوف بين يدي الله الذي يراعي أن ينظر محل سجوده. ينبغي أن يضم إلى ذلك استحضار معنى القيام بين يدي الله، فإذا جرى للدنيا أي شيء تجده خاشعا. سبحان الله. فاكرين حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي اللي حصلت في الحج السنة اللي فاتت؟ سبحان الله العظيم. بيحكوا عن إنسان، واللي بيحكي لي صديق شاف بعينيه اللي هقوله لكم ده، إن الرافعة لما وقعت ما كانش الموضوع زي ما انتشر في الفيديوهات الشريرة، الله يسامحهم اللي نشروا الفيديوهات دي. الرافعة لما وقعت مش زي ما ظهر في الصور إنها طاخ وانتهت القضية، ده كان في سلاسل كتير وفي قطع حديدية كتير متعلقة فيها. فلما وقعت الرافعة فضلت أشياء وقطع حديدية كبيرة وضخمة وثقيلة ومسقولة تتحرك وتتطاير في أنحاء كثيرة باتجاهات مختلفة وبسرعة الطلقات. فضل الناس على الحال ده 20-30-40 ثانية، وده زمن طويل جدا، واشتد الأمر جدا على الناس، ما بقاش حد عارف يجري في أنه اتجاه ولا عارف إيه اللي بيحصل أصلا. ما فيش حد خطر في باله إن دي رافعة، ما فيش حد فاهم فيه إيه. فكان في واحد واقف بيصلي وكل الناس بتجري في كل حتة، واللي كان واقف بيصلي ده ما بيتحركش. صاحبي ده شاف بعينيه الراجل اللي بيصلي ده، واحد بيزقه بيقول له اجري اجري. فالراجل ده وهو بيصلي شاور كده للي بيزقه وبيحاول يخليه يتحرك وقال له سيبني، واقبل الى صلاته خاشعا. وأصابته حديدة وقتلته. يا بختك يا واصل، شفتوا الناس الواصلة؟ يا بختك، جبتها ازاي دي؟ جبتها ازاي؟ هو ده غض البصر، هو مش شايف بقى. أصل الناس اللي بتنططوا دول اتنططوا ليه؟ عشان شايفين، لكن اللي بصره في الأرض مش شايف ايه اللي بيحصل ومش دريان باللي بيجرى، ده في وادي تاني. عشان كده فضل خاشع وثابت وما بيتحركش وما بيدقش اي حاجه من الالام اللي الناس دقوها، لحد ما راجل زقه قال له سيبك مني انا مروح. قال له مالكش فيا ولا ليا فيك، مكتوباله حسن الخاتمه، مكتوباله الرسول بيقول اذا اراد الله بعبد خيرا عسله. اصل الراجل ده كان راجل عسل، عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. شفت غض البصر في الصلاة بيودي على فين؟ لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. صلاة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.